بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. بالنسبة للأوراق النقدية الكلام فيها يعني كثير، توسعت فيها في كتاب الذي سيخرج اسم الحواشي السابغات على أقصى المختصرات، بحثتها في ثلاثة مواطن. ويعني في الحقيقة بصريح العبارة أني لم أتوصل إلى شيء، و المقصود أني أريد أن يعني أجعل المذهب أن الربا يجري فيها، لكني لم أستطع في الحقيقة، لأن هناك ضابط أو قاعدة عندهم ممكن أن ننطلق منه، وهو يذكرونه في أول الربا، الإقناع والمنتهى وحتى الرضا المربع ذكره، وهو ضابط مشهور عندهم، وهو ما خرج يقولون نعم ما خرج عن الصناعة فليس بربوي. يقول الشيخ منصور هنا في الروض: ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعة كفلوس غير ذهب وفضة، لا يجري الربا فيما لا يوزن عرفا لصناعة. فإذا دخلت الصناعة على الموزون أخرجته عن كونه موزونا إلى ما خرجت إليه، أو إلى الشيء الذي أخرجته الصناعة إليه. ويمثلون بالفلوس، الفلوس أصلا كانت تصنع من النحاس، والنحاس قبل أن يكون فلوسا موزون، فإذا صنعت منه الفلوس فإنها تكون معدودة، تكون إيش؟ معدودة، ولا تكون ربوية. الحديد مثلا، الحديد هو في الأصل أنه موزون، لكن إذا صنع منه أباريق مثلا وملاعق خرج عن كونه موزونا، فهل يجري الربا في إبدال ملعقة ملعقتين أو قدر بقدرين مثلا، أو لا يجري؟ لا يجري، لا يجري، لأنه خرج بالصناعة إلى العد، خرج بالصناعة إلى العد. ويمثلون على ذلك بالفلوس، والفلوس هي معادن كانت تستعمل قيما للأشياء غير النقدية، تكون قيما للأشياء غير النقدية، وتمر في أبواب كثيرة، تمر في أبواب كثيرة جدا في الفقه، منها في الزكاة. الزكاة ذكروا أن الفلوس هذه عروض، الفلوس عروض، ومعنى كونها عروض أنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا نوى فيها إيش؟ التجارة، إذا نوى فيها التجارة. وهذا مشكل، يعني معناها لو قلنا أن الأوراق النقدية مقيسة على الفلوس فلا زكاة فيها، وهذا شيء بعيد جدا، لأنه يؤدي إلى أن يوجد من يمتلك الملايين بل المليارات ولا يجب عليه أو لا تجب عليه الزكاة. الشيخ هم طبعا هنا أيضا في الربا ذكروا الفلوس في الصرف، قالوا الصرف لو صرف ذهب بفضة فلا بد من إيش؟ الحلول والقبض، لكن لو صارف ذهب أو فضة بفلوس فيشترط إيش؟ الحلول والتقابض. وهذا مشكلة، أنتم تقررون أن الفلوس خرجت عن الوزن إلى العدد، فكيف يجري ربا النسيئة بين الفلوس في صرف الفلوس النافقة الرائجة بالدراهم والدنانير؟ فأنا لما رأيت هذا طبعا قلت أن خلاص العلة فيها هنا الفلوس أصبحت ثمنية، العلة فيها ثمنية، لكنهم يصرحون أنها ليست بثمنية، ليست بأثمان، يعني هي تستعمل تنزل من زيت الأثمان ولا تأخذ حكم الأثمان في كل شيء، بدليل هم يقولون صرف مبادلة الفلوس بالأثمان لابد من الحلول، مبادلة الفلوس بالفلوس لا يجري فيها ربا النسيئة، لا يجري فيها ربا النسيئة. يعني يجوز صرف ثلاث مثلا ثلاثة من الفلوس بعشرة، ويجوز النساء عشرة من الفلوس بعشرة، ويكون التفرق قبل القبض، فلا يجري فيها لا ربا النسيئة ولا ربا الفضل. نعم، هم نصوا أنها إذا بادلوا الفلوس بالأثمان نصوا على أنها ملحقة بالنقدين، هنا ملحقة بالأثمان. حتى الشيخ منصور ذكر في باب السلم قال تقدم لك في باب الربا أنها يعني فلوس ملحقة بالأثمان على الصحيح، فجعلوا العلة فيها الثمنية، جعلوا العلة فيها الثمنية. نعم، فقط هنا في هذا الموضوع في المبادرة فقط، أي وأنه يجي فيها ربا النسيئة. طيب لماذا، لماذا يجي فيها ربا النسيئة؟ لماذا؟ لذلك الإقناع خالفهم. لا، كيف اشتريت طيب بهذه الدراهم والدنانير طحين، طحين مثلا؟ هم عموما استثناءهم فيه نظر. أنا أقول أن رأي الإقناع هنا أوجه، الإقناع يقول أنه يجوز ربا النسيئة وأنه أقيس، رأي الإقناع هنا أقيس من رأي المنتهى والتنقيح والغاية، وإن كان هو المذهب، لكن رأي الإقناع أنه ما دامها انتقلت من الوزن إلى العدد فالمفروض ما يجري فيها ربا النسيئة. ثم ذكرت وعليه فالأوراق النقدية لا ربا في مبادلة بعضها ببعض لعدم وزنها. وذكرت أيضا أنا أن الأوراق النقدية كالريالات ليست مغطاة في الوقت الحالي، يعني ليس هناك في المصارف ما يقابلها من الذهب والفضة، وهي مشكلة على المذهب، وإن كان بعضهم وجد لها تخريجا بعض المشايخ المعاصرين. ما يمكن أن يجري في النقدين أو في الأوراق النقدية ربا إلا إذا قلنا أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، غير هذا ما يجري الربا، ما يجري الربا. والشيخ ابن الشيخ السعدي رحمه الله أبى إلحاق الفلوس والأوراق النقدية، أبى إلحاقها بالنقدين في فتوى لاختلافهما عن النقدين، كتب كلام جميل جدا طويل طبعا، لاختلافهما عن النقدين باعتبارات عديدة، فلا يجري فيها الربا، هذه مشكلة، فلا يجري فيها الربا، كلام الشيخ السعدي هذا مشكل، مشكل الآن. نعم، كيف؟ أي لا، حتى على مذهب الحنابلة، يعني هذه الدولارات والريالات والدنانير الكويتية والبحرينية هذه كلها أوراق نقدية لا يجري فيها الربا لأنها ليست موزونة، ليست موزونة، والعلة عندنا في الربا أن يكون موزون، هذه ليست موزونة، معدودة. يقول فلا يجري فيها الربا، ورجح أنها عروض، وقرر أنها تجب فيها الزكاة لمن ملك نصابا منها، كما أنها تجعل صاحبها غنيا لا يستحق الزكاة إذا كفته مؤنته ومن يعوله، لكنه حرم فيها إقراض 100 حالة ب120 مؤجلة. كلامه كله جميل، إلا أنه قال لا يجري فيها الربا مشكل، وهذا في الحقيقة تخريج صحيح المذهب. العلماء المعاصرون يعني اللي أدركوا هذه الأشياء مثل ابن بدران، بدران جعلها ملحقة بالنقود، لكن لو قرأت كلام له فتوى، يعني لو قرأت كلامه تفهم من أنه يرجح أن العلة في النقدين هي الثمنية، وأظن حتى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله للشيخ يعني يجعلها ملحقة بالنقدين، لكنها في جعل العلة فيها في النقدين الثمنية. أما إذا قلنا أن العلة في النقدين الوزن فهذا يبعد جدا أن نقول أن الربا يجري في الأوراق النقدية، وهذا القول طبعا فقط للتخريج على المذهب، وإلا فالأقرب والصواب أنها يعني ملحقة بالنقدية ملحقة، لكن نتكلم عن التخريج عن على المذهب. إيش؟ الحكام يقصد الحكام الحنابلة عادة. إيه قضاتهم هم ليس قضاتنا اليوم. والله لابد يؤخذ بكلام الشيخ، كلام الشيخ الإسلام هنا لابد يؤخذ به. إيش؟ أي هذه حكي فيها الإجماع أنها تجب فيها الزكاة، حتى الشيخ السعدي نقل فيها الإجماع، النقود الأوراق النقدية. هو الزكاة يعني قصدك أي هو لا يكون فيها الزكاة على المذهب إلا إذا قلنا أنها العلة فيها الثمنية، في النقدية الثمنية حتى نلحقها من النقود، وإلا في الإقناع نص على أنها عروض وهو كلام المجد، معنى عروض يعني لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كنا نتاجر فيها ونحن لا نتاجر. بعضهم يقول لا، أنت الآن تشتري من البقالة أنت تتاجر وتعبي بنزين تجارة، يعني ليس تجارة، ما أشتري وأبيع لأجل الربح، أشتري حصل السلع، نعم استفيد، ارتفاق بالسلع لا ليس مقصود بها التجارة. عموما أنا بحثت في ثلاث مواطن لعلكم ترجعون لها إن شاء الله في الكتاب الجديد الذي سيخرج. أيضا الدراهم والدنانير التعيين بالتعيين، النقود الآن الأوراق النقدية تعيينها مشكلة، يعني هذا يترتب عليها أيضا عدة أشياء. لو مثلا أعطاك واحد 1000 ريال وقال لك هذه إيش؟ صدقة، هذه صدقة، ما يجوز لك تروح مثلا بقالة أو بنزين ولا يوجد لهذه 1000 ريال تصرف منها، تقول خلاص أنا لا يجوز. أعطاك شخص مال لكي توصله لشخص، ما يجوز تعمل هذا المال لأنها تعينت. حتى الشيخ ابن عثيمين أيضا يقول هذه أمانة لا يجوز تتصرف فيها. الأموال الزكوات، أموال المساجد، المساجد شخص إمام مثلا وعندها أموال المساجد يتصرف فيها ما يجوز، هذه التعيين بالتعيين. لكن الإشكال إذا وضعناها في البنك في المصرف ما فائدة التعيين فيها؟ يعني قضية تعيين النقود الآن اليوم تعيين بالتعيين، يعني أول دراهم والدنانير قد تكون مغشوشة، قد تكون ناقصة، مكسورة، معيبة، قديمة، يمكن يعني يحصل فيها خلل. لكن اليوم 10 ريال قديمة مثل 10 ريال جديدة، 100 ريال قديمة مثل 100 ريال جديدة، ما في فرق أبدا. فكونها تتعين بالتعيين فيها إشكال على المذهب يحتاج إلى تأمل. صحيح، بس لا يأذن لك أنك تستعملها أيضا، تروح وإذا استعملتها تضمنها ضمان غصب، يقولون تضمنها ضمان غصب، يعني سواء خلاص في ذمتك أمانة. أما إذا ما استعملتها وتلفت بلا تفريط فلا ضمان. نعم يا شيخ اقرأ باب الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، وإذا باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فللبائع مبقى، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. فصل في بيع الثمار وما يتعلق به. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك،

دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المال المدفون وحجر كذلك مدفون ومنفصل كحبل ودلو وقفل وفرش ومفتاح، هذه لا تدخل في البيع إذا باع دارا إذا باع مسكنا. وأنا أقول لعل هذه الأمور يعني مبنية على ما كان في عرفهم، أما في عصرنا الحاضر فالأمر اختلف، الأمر اختلف. فالقفل مثلا الآن الأقفال التي في الأبواب تكون تابعة في البيع، القفل الذي في باب الحديد الذي في الشارع الذي يفتح على الشارع فإنه تابع في البيع، كذلك المفاتيح، مفاتيح الأبواب في داخل البيت تابعة في البيع. فلو بيع الآن البيت في عصرنا دخل فيه البناء، كذلك الأبواب والنوافذ والأقفال المثبتة فيها ومفاتيحها لأنها تابعة للأقفال وتابعة للأقفال المثبتة في الأبواب التي لا يمكن انتفاع بها إلا مفاتيحها، وتدخل فيها مواسير الماء والأفياش. وأما المراوح، المراوح التي كانت موجودة الآن نادرة، فإن كانت في الحائط فهي غير مثبتة في الجدار يعني فلا تدخل في البيع، وإن كانت في السقف، في السقف فالعرف أنها داخلة في البيع والمعروف كالمشروط. ويدخل أيضا في بيع الدار اللمبات الآن وخزانات المياه الأرضية والعلوية. المكيفات هل تدخل الآن في بيع الدار ولا تدخل؟ لا تدخل وإن كانت مثبتة، وإن كانت مثبتة كيف اسبلت؟ هذا يدخل، أحسنت، إذا كان هذا العمومي هذا يدخل. أما الشباك أيضا ما يدخل، ما يدخل كذلك السبلت، أن السبلت أصلا هو في قاعدة في الجدار ثم يتركب عليه مروحة فلا يكون مثبتا، والله لعله بس ما أذكر وقفت عليه. طبعا الشيخ خالد المشيخ يقول أيضا أن هذه الأصل فيها يرجع فيها العرف، لأنهم يذكرون أشياء تغير فيها العرف تماما، تغير فيها العرف تماما، لا هذه مبنية على العرف ليست مبنية على نصوص كما في بيع الأشجار والنخيل وكذلك الزروع، لأن هناك نصوص من الشرع لا نستطيع تجاوزها. القسم الثاني بيع الأراضي، قال وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها كما قال الشارح ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها، شمل غرسها، والغرس هو الشجر وهو ما قام على ساق، وبناءها لو كان فيها بناء، وإن كان فيها زرع، إن كان فيها زرع كبر وشعير، كبر وشعير فلبائع مبقا أو مبقي أو مبقا، وإن كان يجز أو يلتقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. الزرع في المذهب أنواع، الزرع أنواع، أولا ما يحصد كالشعير والقمح، ثانيا ما يجز من الزروع، ما يجز مثل إيش؟ النعناع والبرسيم، الأوراق الخضراء. ثالثا ما تتكرر ثمرته ويلتقط كأيش؟ الباذنجان. رابعا ما يتكرر زهره كبنفسج وياسمين وورد. خامسا ما المقصود منه مستتر في الأرض مثل إيش؟ كالجزر والبصل والفجل والثوم، أو خارج الأرض مستتر وهو خارج الأرض مثل إيش؟ مثل الذرة، الذرة، الذرة إذا خرج تشوف أنت حبة الذرة ملفوف، فهذا من الزروع. وأما الثمار فقسمان، الثمار أصولها قسمان، الأول ثمار أصولها من إيش؟ الأشجار والنخيل مثل التمر وهذا أصوله ويشتمر النخيل، البرتقال، التفاح، هذه إيش أصولها؟ من الأشجار. ثانيا النوع الثاني من الثمار، الثمار التي أصولها من الزروع كالباذنجان والطماطم والخيار ونحو ذلك، هذه ستتكرر معنا إن شاء الله. قال وإن كان فيها زرع كبر، يقول الشاح لا يحصد إلا مرة، كبر وشعير فللبائع يترك إلى وقت أخذه بلا أجرة إلا إذا اشترطه المشتري. وإن كان الزرع هذا يجز مرارا مثل إيش؟ البرسيم والنعناع، أو يلتقط مرارا كالباذنجان والخيار، فأصوله، الأصول هنا المراد بها إذا كان في البرسيم ونحوه الأصول المراد بها في الأرض، وأما إذا كان ما يلتقط فالمراد بها الأغصان، فأصوله للمشتري. وأما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع فإنهما للبائع، فإنهما البائع. ثم قال رحمه الله وإن اشترط المشتري ذلك صح، إن اشترط هذه الزروع وما يجز وما يلتقط، اشترط أن تكون له، فإن الشرط يكون صحيحا، فإن الشرط يكون صحيحا. ثم ذكر الشارح أنه يثبت الخيار لمشتري ظن دخول ما ليس له، اشترى مثلا أرض فيها زروع كثيرة يظنها له، فلما يعني انتهى العقد تبين له أن هذه الزروع كلها تكون للبائع، فله خيار الفسخ، له خيار الفسخ. قال رحمه الله فصل، هذا القسم الثالث، سيبدأ في القسم الثالث وبيع النخيل والأشجار، بيع النخيل والأشجار. قال ومن باع نخلا تشقق طلعه، فتح الطاء، تشقق طلعه فلبائع مبقي على نسخة القاسم ومبقى على نسخة أخرى إلى الجذاذ، إلى الجذاذ أو الجداد كلها واحد، مراد بها إيش؟ القطع، إلى أن يأتي أوان قطعه، إلا أن يشترطه مشتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع، متفق عليه. طيب الحديث الآن يعني علق حصول الثمرة للبائع بعد أن تؤبر، مفهومه أنها إذا لم تؤبر لمن يكون؟ المشتري. طيب الحنابل لماذا قالوا بالتشقق؟ تشقق قبل التأبير إيش؟ أحسنت، صحيح. يقول وإنما نص على التأبير لملازمة التشقق غالبا، فيحصل التأبير بعد التشقق، يعني التأبير متصل وملاصق للتشقق، لأن الغالب أنه إذا تشقق يؤبر. فنحن يقولون الحنابلة نحمله على مجرد تشققه يكون للبائع، يكون للبائع. شرح الزركشي، طبعا هذا المذهب المعتمد، شرح الزركشي يقول قد بالغ أبو محمد اللي هو من؟ ها؟ وقد بالغ أبو محمد، لا موفق، فقال إنه لا اختلاف فيه بين العلماء، فيه بين العلماء أن المراد به التشقق، أما التأبير هذا. قال والثانية لا بد من التلقيح بعد التشقق، وإلا يكون للمشتري عملا بظاهر الحديث وتمسكا بالمقتضى اللغوي. وأيضا قال في المبدع عنه بعد ما حكى المذهب الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقق، وهو ظاهر الخبر، فبعده للبائع وقبله المشتري، ذكره ابن أبي موسى ونصره الشيخ تقي الدين وهو المختار، وهو المختار. لكن المذهب كما ذكرنا وقررنا أنه متعلق بالتشق. قال: إلا أن يشترطه المشتري. فإذا اشترطه المشتري صح وكان له، كان له. قال رحمه الله: وكذلك كالنخل فيما تقدم شجر العنب والتوت والرمان. شجر العنب والتوت والرمان، مشكلة تحتاج إلى مزارعين. في أحد مزارع هنا حتى مزارع تلخبط فيها هذا. ها ويام أنت شامي كيد عندكم زرع. أنا اعترضوا علي بعض أهل الشام، اعترضوا في أحد الشروح قالوا أنت عندك خلل في في شرحت بعض الأشياء تبعا للفقهاء، قالوا لا مو بصحيح. ها يا شيخ ويام إيش يقولون؟ طبعا يقسمونهم الحنابلة، سأذكرها بشكل سريع لأنها تصورها أيضا تحتاج يعني تصور مزارع فعلا. فالأشجار وهذه الثمار يقولون منها ثمار لا قشرة عليها ولا نور. شو النور؟ ما هذا النور؟ الزهر يعني، ليس عليها قشر وليس لها زهر. ويدخل في ذلك التين والتوت، يعني التين والتوت يخرج في الشجر ثمرة مباشرة لا يسبقه شيء، يخرج تين وتوت. هل هذا صحيح؟ الله أعلم. أو يقولون الثاني يظهر في قشره ويبقى إلى حين الأكل كالرمان والموز. ثالثا أو يظهر في قشرين كالجوز. رابعا أو يظهر من نوره بعد أن يتناثر عنه كالمشمش والتفاح، يعني يخرج زهرة ثم يخرج من وسط الزهرة المشمش ثم يتناثر الزهر اللي حول المشمش والتفاح والسفرجل واللوز. ها يا وام إن شاء الله أنك يعني تصورتها. ثم الخامس يقولون أو خرج منه. كلها ذكرها في المغني وكلهم ذكروها المغني والشرح الكبير والمنتهى. قال: وكذلك يعني الثمار التي تخرج في شجر العنب والتوت والرمان وغيره، ما خرج يكون للباع وما لم يخرج يكون للمشتري. وكذا ما ظهر من نوره، نوره كما ذكرنا زهر، النور هو الزهر. إذا خرجت الزهرة ولم يخرج من باطنها المشمش لم تتبين هذه الثمرة فتكون للمشتري. أما إذا تبينت المشمش، أيوة آم، إحنا نشتري مشمش ولا ندري كيف كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه. أكمام هي جمع كم وهو الغلاف، كالورد والقطن الذي يحمل، يقول الشافعي في كل سنة. وما قبل ذلك والورق قبل التشقق في الطلع والظهور في العنب والتوت والمشمش والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن والورق، كل ذلك يكون للمشتري لمفهوم الحديث السابق. والنص كما قال ورد في الحديث في النخيل وما عداه قيس عليه، وما عداه قيس عليه. القسم الرابع من المبيعات هنا في بيع أصول الثمار بيع الثمار والزروع. قال رحمه الله: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع المبتاع. ولا زرع، الزرع هنا المراد به الحبوب، المراد بها الحبوب قبل اشتداد حبه، لما روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض، يعني يشتد ويأمن العاهة، نهى البائع المبتاع. ولا رطبة، ولا رطبة، ما هي الرطبة؟ فتح الراء وسكون الطاء. ما هي الرطبة؟ البرسيم، نعم برسيم، ويسمى قت، ويسمى قت. وبقل، نعم، وهو معروف. ما هي البقول؟ إيش؟ ما شاء الله عليك، منين جبته؟ إيه صحيح، هذا كلام الشيخ عثمان. كل نبات خضرت به الأرض، النعناع والجرجير وبقدونس. نعم. إيش؟ يشترط البطاطس ليس له ساق في الأرض، كل الزروع ليس لها ساق أصلا، الذي له ساق هو الأشجار. إذا البقول هي كل نبات خضرت به الأرض. ولا قثاء وهو نوع من الخيار ونحوه كباذنجان وكذلك البامية دون الأصل، يعني لا تباع هذه القثاء والباذنجان دون أصلها، يعني أما إذا بيعت مع أصلها فإنه يجوز. الخلاصة طبعا الماتر رحمه الله، يعني أنا أقول أن المقنع أفضل منه في هذا الباب، المقنع يعني أوضح من الزاد في هذا الباب، وهو قد اختصر المقنع. الثمار باختصار نقول يعني الأصل أن الثمار قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، إلا أنه استثنوا ثلاث حالات يجوز فيها بيع الثمار قبل بدو الصلاح. الحالة الأولى ما هي؟ إذا لا شرط قبل سيذكر المات، ها؟ إذا بيعت مع أصلها، يعني بعنا هذه الثمار مع النخلة مرة واحدة. الأصل أن إذا وجدت التمر، إذا وجد التمر أو الرطب يكون لمن؟ للبائع، لكنه قال لا أنا لا أريد شيء، أبيعك النخلة بما عليها من الرطب، ها؟ قبل أن يبدو فيها الصلاح، قبل أن يبدو فيها الصلاح، إذا بيعت إذن مع أصلها. الحالة الثانية، ها؟ إذا باعها لمالك الأصل، لمالك الأصل، يعني مثلا أنا بعت نخيل فيها هذا الرطب قبل أن يبدو فيه الصلاح، هذه الرطب لي، ثم بعت هذا الرطب الأخضر قبل أن يبدو فيه الصلاح على صاحب النخلة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز. نعم، لا، على صاحب النخلة، لأن قد يشتري هو من نفسه على أنه يجوز شيء نخلة واحدة. الحالة الثانية أنه يجوز أن تباع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط إيش؟ القطعي في الحال، وهذا ذكره صاحب المتن، هذا في طبعا بشرطين، إذا انتفع بها، والشرط الثاني ألا تكون مشاعة. نأتي إلى الزروع. الزروع الأصل أنه لا تباع، اللي هو الحبوب لا تباع قبل اشتداد الحب إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تباع مع الأرض، ليس لها أصل هذه، مع الأرض، بعتك الأرض بما فيها من هذا الزروع اللي هو الحشاش، هذه البرسيم والبقدونس. الحالة الثانية أن تباع لمالك الأرض، لمالك الأرض. الأولى تباع مع الأرض، الثانية لمالك الأرض، والحالة الثالثة أن تباع بشرط القطعي في الحال، بشرط القطعي في الحال. نعم، طيب، إلا بشرط القطع في الحال. بالنسبة لما تتكرر ثمرته، القثاء والباذنجان، هذا كيف يباع؟ نقول لا يأخذ الحال فيه، اللي هو الباذنجان والخيار والطماطم والكوسة، هذه كيف تباع؟ لا يأخذ الحال فيها. أولا بيعت منفردة بدون أصلها، فسواء بعد بدو الصلاح أو قبل بدو الصلاح فيشترط لجواز بيعها أن تقطع في الحال. يعني أنا عندي مزرعة فيها إيش؟ كلها طماطم، أبيعك الآن الطماطم موجود، لكن بشرط إيش؟ الآن شيلها في الحال. لماذا؟ لأنها ستنمو. هذا النماء منين سيكون؟ من الماء، والماء منين سيكون؟ من البائع. أيضا هذه الطماطم قد يحدث معها أخرى، لا أخرى ثمرة، ثمرة أخرى، فلا بد يقطعها، سواء بدأ فيها الصلاح أو لم يبدو فيها الصلاح، لا بد يقطعها الآن، يقطعها الآن. الحالة الثانية، يجوز أن تباع مع غصونها، تباع مع غصونها ولا يشترط إيش؟ القطع في الحال. بعتك هذه الزروع كلها بما فيها من طماطم ولا يشترط إيش؟ القطع في الحال. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. طيب، قال رحمه الله: إلا بشرط القطع في الحال أو جزة، جزة يعني لا يصح مثلا أن تبيع محصول مثل برسيم، مثلا برسيم يجلس في الأرض تقريبا يقول 5 سنوات، كل الزروع إذا جزيتها خلاص تنتهي إلا البرسيم، فيجلس 5 سنوات، هل يجوز أنك تبيع محصول 5 سنوات تقول 20,000؟ لا يجوز، ما تبيع إلا الموجود الآن، لأن الذي لم يوجد يكون معدوم ولا يصح بيع. أي نعم، نعم، معهم بيع السنين، نهى الرسول عن بيع السنين، هذا كما في مسلم. فلا يجوز إلا أن يباع جزة موجودة مرئية حال العقد، أو لقطة اللقطة، هذه في الباذنجان والطماطم تبيع شيء، يعني ما يجوز تقول أن سأشتري محصول هذه المزرعة من الكوسة لهذا العام، يعني يمكن 5 أشهر هي تنتج كوسة، أو مثلا البطيخ محصول هذا العام كله سأشتريه، ما يجوز إلا الموجودة، خلافا لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام يجوز أنه يعني يشتريها، فالمذهب لا يجوز، لا يجوز عندهم. ثم قال رحمه الله: والحصاد واللقاط، الحصاد للزرع والجذاذ للثمر واللقاط للقثاء ونحوه، يكون على المشتري لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البايع عنه. ثم قال رحمه الله: وإن باعه الثمر يعني قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداء حبه مطلقا من غير ذكر قطع ولا تبقية، أو لا يصح طبعا البيع، أو باعه بشرط البقاء، باعه ما لم يبدو صلاحه ولم والحبوب التي لم يشتد تشتد بشرط البقاء لا يصح للحديث المتقدم، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ، فمتى زاد وبدأ فيه الصلاح فإنه يبطل البيع للنهي الصريح، لأنهم دخلوا وفعلوا نهيا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تباع هذه قبل أن يبدو فيها الصلاح. قال رحمه الله: أو جزة، جزة من البقول أو الرطبة أو النعناع أو البقدونس، إذا اشتراها وتركها فإيش؟ نمت، فإن البيع يكون باطن. كذلك لقطة ظاهرة، خيار الخيار والطماطم والكوسة، ثم تركها فنمت يعني زادت، فإن البيع يبطل، وإذا بطل البيع فهذه بزيادتها تكون للبائع، تكون للبائع. أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل آخر، حصل مع ما بدا صلاحه آخر، ظهر الثمار أخرى، وهذا يقولون نادر أن تخرج في الثمار الأشجار، يندر أن تخرج ثمار أخرى أبدا إلا في التين، يقولون التين ممكن أن يحمل مرتين. قال: واشتبه، بطل البيع، بطل البيع، وهذه مخالفة كما ذكر الشيخ منصور، والمذهب أنه في هذه المسألة الأخيرة لو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه فإن البائع والمشتري يشتركان فيهما، يشتركان في هذه الزيادة، فإذا كانت هذه الزيادة متميزة فتكون للبائع، إن كانت غير متميزة، إذا كانت الزيادة غير متميزة فإنهم يشتركان ويصطلحان على قدر معين يكون للبائع والباقي يكون للمشتري. قال: أو عارية، ما هي العارية؟ عريه يعني يشتري ايش؟ الرطب على رؤوس النخل، النخل بمثله خرصا من التمر الموجود عندي هنا، بحيث اني ما استطيع اشتري ايش؟ رطب. اشترى عريه، اعطاه طبعا مثلا خمسة، هي طبعا تجوز في خمسة أوسق فما دون، أعطاه مثلا 10 كيلو من التمر على أن يأخذ رطب هذه النخلة وهذه النخلة، ثم تركها حتى إيش؟ أتمرت، صارت تمرا، حينئذ يقول بطل البيع. يقول نعم إيه صحيح، ذكرها الشارح في باب الربا المزابنة. أحسن وإذا بطل العقد فيكون كل الكل البائع، وما حدث أيضا يكون البائع لفساد البيع. ثم قال رحمه الله: وإذا بدا ما له، يعني ظهر ما له صلاح في الثمرة، واشتد الحب، إذا صلحت الثمرة واشتد الحب يعني صار قويا، جاز بيعه مطلقا بغير شرط وبشرط التبقية، يشتريه بشرط أنه يخليه عند البائع، وللمشتري أيضا تبقيته إلى الحصاد والجذاد، وله قطعه في الحال، وله بيعه قبل جده أيضا كما قال الشارح. ثم قال: ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك، وكذلك إن لم يحتج إلى ذلك، وإن تضرر الأصل الذي للبائع، يلزم البائع أن يسقيه إلى وقت الجذاد، إلى وقت الجذاد. ثم قال: وإن تلفت بآفة سماوية، إذا بيعت الثمر بعد بلوغ الصلاح بآفة سماوية، هذه يسمونها إيش؟ الجوائح، مسألة مشهورة هي وضع إيش؟ الجوائح. إذا تلفت هذه الثمار بعد بلوغ الصلاح وقبل القبض، رجع على البائع إلا إذا كان التالف يسيرا عرفا، إلا إذا كان التالف يسيرا عرفا. ونقول أن الجوائح ثلاث أحوال، لها ثلاث أحوال الجوائح، وهي الجائحة آفة سماوية تتلف الثمار أو بعضها كالأمطار الشديدة والغبار، لها ثلاث أحوال. الأولى أن تتلف الثمار قبل القبض، فهي من ضمان من؟ أن تتلف الثمار قبل القبض فهي من ضمان البائع. الثانية أن تتلف الثمار بعد القبض وقبل الجذاب، فهي أيضا من ضمان البائع. الثالثة أن تتلف الثمار بعد القبض والجذاب، فهي من ضمان المشتري. قال رحمه الله: طيب، هل وضع الجوائح في المذهب خاص بالثمار أو أيضا يشمل الزروع؟ هل يشمل الزروع التي تحصد أو تجز كالبرسيم مثلا والنعناع إذا تلفت قبل القبض؟ والشيخ هو في خلاف عند متأخرين، الشيخ منصور وتابعه الشيخ عثمان، أنها من ضمان المشتري ولا تلحق بالثمار، وأما صاحب الغاية فجعلها من ضمان الباع كالثمار، إلا أن الشارح للغاية قال أنه قول مرجوح، يعني مال إلى ما ذهب إليه الشيخ منصور. صحيح، ولا يقاس عليها. قال: وإن أتلفه الثمر مبيع آدمي، خير مشتري بين الفسخ والإمضاء، يعني البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل، ثم ذكر كيفية أو ضابط صلاح الثمار. قال: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان لا الجنس. مثلا إذا كان في المزرعة نخيل من السكري ونخيل من الخلاص مثلا، فإذا صلحت شجرة واحدة أو نخلة واحدة من السكري فهو صلاح لها ولجميع السكري، أو صلح بعض الشجرة النخلة هذه فيكون صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. نعم ولو تمر واحد. نعم، وهذا نادر طبعا، لا أصل أنه يصلح أكثر منه. ثم قال رحمه الله: بدو الصلاح في ثمر النخل، ذكر أربعة أشياء ثلاثة، والشارح ذكر اثنين: بدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، تصير حمراء أو صفراء. وفي العنب أن يتموه حلوا، والتموه في العنب كما قال في المطلع أن يصفو لونه ويظهر ماءه وتذهب مرارته. في العنب إذا صار حلوا فيكون قد بدا الصلاح فيه. قالوا في بقية الثمرات أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. بقية الثمار غير النخيل والعنب كالبرتقال والتفاح والسفرجل والكمثرى أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. بقي ما يلتقط كالقثاء والباذنجان، ذكر الشيخ منصور هنا وفي غيره أيضا أن صلاحه أن يؤكل عادة، أن يصل إلى حد يؤكل فيه عادة. خامسا الحب يكون الصلاح فيه بأن يشتد يكون قويا. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه، فماله يعني المال الذي معه يكون للبائع إلا إذا اشترطه المشتري، إلا إذا اشترطه المشتري. سواء طبعا كما قال في الإقناع قلنا أن العبد يملك أو لا يملك، فإن المال الذي معه يكون للبائع إلا إذا اشترطه المشتري. الحديث ذكر الشارح: من باع عبدا وله مال فماله للبائع لن يشترطه المبتاع. فإن كان قصده المال الذي مع العبد اشترط العلم بالمال وسائر شروط البيع. طبعا هذا يدخل فيه ما الألعاب الآن التي تشترى بالحظ، يعني أحيانا تشتري شيء، خاصة الأطفال يشترون أشياء، كرة مثلا يقصدون ما بداخلها، فهل يشترط لصحة البيع العلم بما في داخل هذه البيضة التي تشترى أو لا يشترط؟ لأن الغالب أن القصد هو الذي في الداخل، والذي في الداخل ها غير معلوم، غير معلوم. فهذا قد يدخل في كلامه هنا. فإن كان قصده المشتري المال اشترط علمه، يعني سائر شروط البيع السبعة المتقدمة، وإلا يعني وإن لم يكن قصده المال، يعني لا يريد أخذ المال الذي عليه، يريد تركه مثلا عليه أو رده للبائع، فلا يشترط شروط البيع. ثم قال: ثياب الجمال التي على العبد للبائع التي يلبسها البائع على العبد لكي يجمله بها ويعرضه معها لبيعه معه لبيعه فإنها تكون البائع، وأما الثياب التي يلبسها عادة فإنها للمشتري. وبذلك ينتهي هذا الباب في بيع الأصول والثمار، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طبعا هذه المقدمة في البيوع، إن شاء الله ما بعدها أهون. أصعب شيء هو الخيارات والقبض، مبيع وشروط البيع والربا والصرف، ما بعده إن شاء الله سيكون أهون بكثير مما مضى. وما تقدم تعتبر أصول للمعاملات، فمن أتقنها فبإذن الله سيتقن أشياء كثيرة في البيوع، خاصة البيوع المعاصر. لابد، ولا يعني أيضا يغتر الإنسان يقول أدرس الروضة والزاد وخلاص أتقن البيوع المعاصر. المعاملات المالية معاصر معقدة، تحتاج إلى انتباه، وكثير منها مجموعة عقود، وعقود مستحدثة ومستجدة، فحتى المتخصصون يعني يحصل لهم وهم. فمن أراد أن يتقن المعاملات المالية المعاصرة لابد أن يدرس كلام الفقهاء، ويدرس أيضا العلماء المعاصرين كلام العلماء المعاصرين. تقول أنا عندي الروض وفاهمة وبعدين تجي تفتي في المعاملات المالية المعاصرة، لا، تحتاج إلى دراسة وتعمق، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير.